أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي، وهذا هو اللقاء الثالث في سلسلة الإعداد لرمضان، حيث اتفقنا أن نتكلم عن عبادات رمضان. فكانت العبادة الأولى التي ينبغي أن نستعد لها لرمضان قبل دخول رمضان علينا عبادة الصيام. فكان اللقاء الأول بعنوان إني صائم. نريد أن نرددها عمليا ليكون زي ما قلنا يوميها، هتصوم ولا زي كل سنة؟ جاوبوا، هنصوم، لأن كل سنة بنصوم بس في معاصي، السنة دي صيام بلا معاصي إن شاء الله تعالى. ثم جاء اللقاء الثاني في العبادة الثانية لرمضان، ألا وهي القيام، قيام الليل. جزاك الله خيرا، طب تفكرتيني صحيح، جزاك الله خير. قيام الليل، والليلة بإذن الله جل وعلا مع العبادة الثالثة. لكن طالما الأخ ذكرنا جزاك الله خيرا، 2 3 4 5 55، احنا قلنا في يعني اختبار او امتحان اللقاء الماضي، فاكرينه؟ قلنا من ابنائنا الذي يقوم ليلة بألف آية، وقلنا الألف آية كما قال ابن حجر تقريبا من الملك للناس. من ابنائنا اللي قام في الاسبوع اللي فات بألف آية؟ اللي قام بألف، انت مرة واحدة ماشي، ما قلنا مرة واحدة بعد. ده انت الحب ابن الحب يا ابني، ايه ما ها انت خدت الجائزة مرة فات صح؟ انت خدت الجائزة مرة فات لوحدك ان شاء الله، الله يبارك. يعني اللي قام بألف آية من الملك للناس في الاسبوع ده، طب من الرجال؟ جزاك الله خير. طب معلش هندي جائزة لل الله صح، جزاك الله خيرا. زي ما الفتى خد الجائزة المرة اللي فاتت لوحده، برضو اللي قام بألف آية إن شاء الله ياخد الجائزة النهاردة لوحده. يلا خد يا ابني، قام بألف آية وأنا على ذلك من الشاهدين. اسمك ايه يا ابني؟ طيب هلا مستورة. حقيقة أنه فعلها يعني بصدق قبل أن أقولها وبعد أن قلتها، وما عرفت بذلك إنما نبئت به، يا صدق. وقد جاهدت ألا يفعل في ليلة كنت يعني متعبا جدا، وكان متعبا جدا، جاهدت وهو أبى، فجزاه الله خيرا. اللهم بارك في أبنائنا وأبناء المسلمين، وجعلهم قرة أعين لنا، جزاك الله خير يا ابني، ربنا يحفظك. هذا هو اللقاء الثالث أيها الكرام والأحباب في سلسلة الإعداد لرمضان مع العبادة الثالثة من عبادات رمضان، ألا وهي عبادة مدارسة القرآن، مش قراءة القرآن، خلي بالك بقول لك من الأول هو عبادة مدارسة القرآن. وإن شاء الله اللقاء الجاي الأخير قبل رمضان هتكون العبادة الرابعة، وهي عبادة الجود مش الإنفاق، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت في صحيح البخاري أخبرنا عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم التي يلاحظها أي أحد يرى النبي عليه الصلاة، أي واحد يقعد مع النبي يشوف النبي يكلم النبي لازم يلاحظ في العبادتين دول. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، مش يقرئه القرآن أو يسمع له القرآن أو يحفظ القرآن، لا فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فاللي بيجالس النبي عليه الصلاة يتعلم أو يرى في فعل النبي عليه الصلاة مدارسة القرآن في رمضان، ويرى كذلك جود النبي عليه الصلاة في رمضان. فهذا هو اللقاء الثالث مع العبادة الثالثة من عبادات رمضان التي ينبغي أن نبدأ فيها من الآن، وقد تأخرنا هنا الكلام ده من البداية، ده بدئين متأخرين، بس معلش ما لا يدرك جله لا يترك كله، فاحنا بنحاول نعوض مع العبادة الثالثة من عبادات رمضان ألا وهي مدارسة القرآن. هو النبي عليه الصلاة كان في رمضان بيتدرس القرآن كم مرة؟ مرة واحدة إلا في العام الذي قبض فيه تدارسه مرتين، مع مين؟ مع جبريل. يعني حضرتك لسه واحد سألني النهاردة أقرأ كتير أختم 10 أو 15 مرة في رمضان ولا أقرأ مرة بس بترتيل وبتدبر وبفهم وبخشوع؟ إنما نحاسب عند الله جل وعلا بالحروف، صح؟ بالحرف مش بالصورة ولا بالجزء ولا بالربع، إن بنحاسب عند ربنا بإيه؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى، هي دي بقى. يعني حضرتك لو قرأت القرآن مرة في رمضان، ثلاث مرات في رمضان، ثلاث مرات، 30 مرة في رمضان، كل يوم مرة، وده مش بعيدة بس صعبة. ابن حجر ذكر عن الإمام الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار كانوا يختمون القرآن. اسمع دي بقى، هذا ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح، اسمع دي بس اسمعني الآخر، في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنهم كانوا يتيقظون يختمون القرآن بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء إلى ثلث الليل. بلعت ليك بلعت ليك صح، بس خلي بالك هم بركتهم غير بركتنا والله العظيم. سألوا شيخنا الشيخ البحراوي اهو من 50 سنة كان اليوم بيقضي اللي بتعمله في اسبوع بجد. يعني اعرف رجلا من مواليد 44، يعني عنده كم سنة دلوقتي؟ 73 سنة. كان بيجي معايا محاضرات بره بيقول لي اللي احنا عملناه النهاردة كله انا كنت بعمله من بعد الجمعة لغاية قبل اذان العصر، اللي احنا عملناه كله النهاردة، روحنا مش عارف اشترينا ايه واشتلنا ايه وحطينا ايه وجبنا ايه، اعمال معينة. قال لي الاعمال ده ايه، انا عملتها من اكتر من 50 سنة، اللي احنا عملناه طول اليوم انا كنت بعمله من بعد الجمعة لغاية العصر. فعشان كده بقولك ان في بركة نزعت من حياة أكثر الناس إلا من رحم ربك. عشان قلت لك إن في ناس تخطوا حاجز 60 في مسجد في الرياض يسمع أذان الفجر، فاكرين؟ يسمع أذان الفجر كل يوم جمعة، يسمع أذان الفجر يوم الجمعة يكون مجهز الثوب مكوي والثياب الداخلية، أول ما يسمع أذان الفجر يدخل إلى دورة المياه يغتسل غسل الجمعة. ليه؟ عشان ينزل يصلي ما يرجعش، ينزل يصلي الفجر في المسجد ونيته ينزل لصلاة الفجر والجمعة، يصلي الفجر ويقعد 10 دقائق يذكر أذكار الصباح، ثم يفتح كتاب الله جل وعلا يقرأ الفاتحة ويستفتح بالبقرة، لا يرتقي الخطيب على المنبر حتى يكون قد ختم القرآن كله، وذلك في كل جمعة، مش مرة وخلاص، ده كل جمعة. فهتقول طب ازاي انت ما تعرفش؟ هؤلاء لانت ألسنتهم مع القرآن، ولانت أعينهم مع القرآن، ولانت قلوبهم مع القرآن، تعود قراءة القرآن خلاص. ثم مع كثرة قراءته للقرآن أتاه من الله البركة، هو كده اللي عاوز بركة في حياته، في رزقه وفي طعامه وفي شرابه وفي أولاده وفي زوجه وفي علمه وفي كل شيء، يبقى مع القرآن. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن، لأن ربنا قال في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. اللي يتدبر آيات القرآن يعيش بركة، والله والله والله لا توصف إنما تحس. لو اجتمع دعاة الأرض قاطبة على منابر الدنيا ليوصلوا لقلوب الناس ما هي البركة التي ستحل في حياتك وفي حياة من حولك، لن يستطيعوا أن يوصلوا إلى قلبك قدر البركة، لأنها تحس لا توصف، تحس لا توصف. اللهم ارزقنا هذه البركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن سورة البقرة قال: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة. اللي يقرأ سورة البقرة لا تجي له البركة من كل حتة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. شياطين كبار وأشداء ومرضة الشياطين ما يقدرش يقف قدام سورة البقرة، بس بشرط خلي بالك تخرج من هنا. هو ده بقى مدرسة القرآن احنا بنتكلم عنه. انا مش عاوزك تمسك يا اخي المصحف تقعد تقرا بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلت لك المره اللي فاتت بتقلب الصفحه تشوف الربع يخلص امتى والجزء يخلص امتى. لا مش دي القراءه يا اخي، مش دي القراءه. حضرتك ممكن تختم القران في رمضان 30 مره. كم حسنه؟ كم حرف؟ مش قلنا القران تقريبا 3 مليون، القران حروفه حوالي 3 مليون، قلنا 323 ألف، قول 3 مليون، يعني 3 ختمات بمليون حرف، 30 ختمة 10 مليون حرف، تأخذ فيهم كم حسنة؟ كم تأخذ فيهم كم حسنة؟ قول لي. احنا قلنا كم حرف؟ لو كتمت 30 مرة كم حرف؟ 10 من الحرف، تاخد كم حسنة؟ يعني كم؟ قول لي كم؟ 100 مليون، 100 مليون حسنة. حضرتك ممكن واحد يختم القرآن مرة في رمضان وياخد مليارات الحسنات، ازاي؟ ما هو النبي قال اول ضعف 10، صح؟ خلاص هو ده وخلاص. الى 700 ضعف، صح؟ الى 700 ضعف. عارف يعني ايه 700 ضعف؟ اول ضعف 10، ثاني ضعف 20، ضعف 10 كم؟ 20. ثالث ضعف 40. مش خلي بالك مش واحد بقت 700، لا ده متواليه متتابعه هندسيه. يعني ممكن حضرتك الحرف الواحد تبقى ملياردير حسنات. طب المضاعفة دي بتيجي ازاي؟ طب ده هيضاعف له العشر حسنات، وده هيضاعف له الحرف يبقى مليون حسنة، وده هيضاعف له الحرف يبقى مليار حسنة. ازاي دي؟ يعني ايه الفرق؟ ايش معنى ده وايش معنى ده وايش معنى ده؟ هو ده بقى التمايز في مدارسة القرآن. القرآن يخرج من القلب، من الجوارح، يعيش القرآن، يتدبر القرآن، يفهم القرآن، يبكي مع القرآن، يصل القرآن إلى شغاف قلبه. يعني ممكن حضرتك اللي قاعد يهز القرآن هزا واعتني بيرتله ترتيلا ويحبره تحبيرا ممكن يبقى آية واحدة في الليلة بكل ده. وزي ما قلت لكم فاكرين المثل اللي ضربته لما جيب حضرتك ضربت لكم عملي عملت لكم ده مش عارف انتوا فاكرين ولا بتنسوا. جبنا قلم زي ده كده قلم زي ده ووسخت ايدي اهو صح توسخه خط ازرق وعندك برميل ميه قد كده في 1000 لتر ميه متر يعني حضرتك شالوه معاك هيلة بيلة انت مسكته ورفعته مره واحده ودلقت البرميل كله على ايدك تبص راحت ده برميل كله دلق ما راحتش ليه لانه دلق اترمى كده اتهز وقعوه عليك. انما حضرتك بلاش البرميل حضرتك تجيب بس ازازة كتير كمان انت حضرتك غطى الازازة كلام عمل اهو غطى الازازة حط مش كله حتة على ايدك اهو وتعمل ايه اهو جاب بقى الحكي ده يعني ايه يعني الميه اللي انت حطيتها رايح جاي بيها على الوسخ راحت راحت شويه ميه صغيرين نرجع بقى. طيب اللي اتسخ قلبه بالران وكلنا كذلك صح كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي ذنب بتكسبه بنقطة سودة في القلب ذنب تاني نقطة سودة ذنب تالت نقطة سودة حتى يغلق القلب والعياذ بالله بالران كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سخل قلبه وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه. ثم قرأ النبي قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون حديث رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة والصحابة الألباني. الشاهد إن في ران في القلب تغسله إزاي لو جبت القرآن كل مرة واحدة قرأته بسرعة في ليلة واحدة في 6 ساعات في 7 ساعات دلقته مرة واحدة وسخ القلب راح. إنما ممكن حضرتك تاخد آية 2-3 تقرأها ورايح جاي بالآية نفس الآية رايح جاي بها على قلبك رايح جاي بها على إيه مش على لسانك على قلبك يعني قلبك بيخشع معها يعني قلبك بيفهمها يعني قلبك بيتدبرها مع إنها آية واحدة هي نفس الآية رايح جاي بها يتنظف القلب يتطهر القلب. القرآن القرآن يصنعك القرآن ينفعك القرآن يرفعك القرآن يربيك القرآن يؤدبك القرآن يهذبك القرآن بفضل الله جل وعلا يعصمك من الذنوب والمعاصي القرآن بفضل الله جل وعلا يشفيك من أمراض القلب المعنوية والمادية وأمراض البدن المعنوية والمادية هو ده القرآن كما قال الله جل وعلا في سورة يونس مناديا على الناس وإن كان لا يفقه ذلك إلا أهل الإيمان قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيه اللي في الصدور؟ القلب. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون. فهو ده شفاء الصدر هو ده شفاء الصدر القرآن كلام الله جل وعلا. والله أخوانا إنه لا يمر بالإنسان أحيان إنه لا يمر بالإنسان أوقات يتمنى أن يجلس مع نفسه ليقول الحمد لله إن لنا قرآن. هو القرآن ده مش كلام الله كلام الملك العلي الأعلى الجبار العزيز القوي القادر كلام الملك وهو يعني القرآن ملك الكلام. الحمد لله ان كلام الملك ده هو الطفل ده هو يراه. صح؟ تعرف تقرأ القرآن؟ تعرف؟ لأن ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذكر بقى يعني متذكر، يعني متدبر. ربنا يسره لك. الحمد لله. والله هذه سمعتها من أحد مشايخنا، والله لولا أن الله يسر القرآن لنا، لو ربنا أنزله بدون تيسير، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن لنا لما قام لكلام الله أرض ولا سماء. القرآن لما كان بينزل على النبي عليه السلام كان بيحصل النبي يتفصد عرقا في الليلة الشاتية الباردة. لما النبي عليه السلام نزل على القرآن ورجل النبي كانت عند رجل صحابي، قال كادت أن ترد يدي، رجلك هتتكسر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا، لكن ربنا يسره لنا. فأحيانا الإنسان بيقعد كده عاوز يقول كتير، الحمد لله، يركب طيارة مثلا وده يفتح يقرأ قصة وده تفتح رواية وده مش عارف، تلاقي الناس اللي قاعد يقرأ واللي قاعد يبص يمين وشمال واللي نايم. انت ما تفتخر بقى القرآن تجيب لك ايتين كده تسمعهم، الشيخ عبد الباسط مثلا هو بيقرأ سورة النور، الله نور السماوات والأرض. أنا بقول لك حاجات شخصية بالنسبة لي، كل واحد له حاجة كده. آيتين كده بتوع سورة النور هو بيقرأهم مسجلين له من سنة 56 وهو بيقرأهم في الكعبة من تسجيلات النذرة. تقعد مع نفسك كده حط السماعات تسمع تنسى الدنيا. أي والله تنسى الدنيا وتعيش مع كلام الله، تقول يا الحمد لله الحمد لله. أحيانا أنا بقول لك اللي أنا بعيشه وأنا بقوله لك مش عشان حاجة، عشان أنت ليك زيها. لما تسمع مثلا الحصري، والله العظيم يا كنا أنا عملتها مقطع لنفسي، لما أفتح الكمبيوتر في وقت من أوقات أشغلها، أول ما يتشغل الكمبيوتر يجيلي كده في الستارت، عارفين الكنترول بانل، تقوم جايب من الكنترول بانل تجيب مش عارف الستارت مش عارف ايه وتحط على الستارت الصوت اللي انت عاوزه. حطيت انا الصوت ده بقى ثلاث ايات هم بيقراهم الحصري، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا الله، تحس ان انت الدنيا لو دائت اتفتح. والله يعني انا عشت الايات دي في لحظات كانت ضيقه جدا في حياتي، جاء في نفس وقت الضيق لما قعدت اسمع الايات ده بس واسمعها من حصه مره واثنين وثلاثه، جاء الفرج وانا قاعد. ما ودعك ربك وما قلى، عشان كده بعيش الايات دي. لما تسمع المنشاوي مثلا في الايه في حاجات كده يعني طرقات على قلوب متعبة فيذهب تعبها، هو بيقرأ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. اسمع ولقد أرسلنا، كنت عاوز أقلد لكم المنشاوي بس هتقولوا بتعرف تقلد بلاش. ولقد أرسلنا رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا. هو بيقرأها كده. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. احنا دايما نقرأها وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هو يقولها لك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا. اوعى تشك إن ربنا هينتقم لك من المجرمين اللي بيظلموك، اوعى تشك. عشان كده يقول وكان حقا، وبعدين تاخدها بقى مستريح، علينا نصر المؤمنين أو وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لما تقرأ لما تسمع مصطفى اسماعيل, انا بحب يعني عشان نعدل ما بين اللي هو بيقرأ مثلا سورة هود ويمر على قول الله جل وعلا في قول نبي لنوح, ويدعو الله جل وعلا بعدما هلك ولده, هلك ولده غرق ابن بولو, هو بيقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين, قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, قال لا عاصم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم, وحال بينهم الموج فكان من المغرقين, وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. اسمع كده مصطفى اسماعيل بيقرأ الآيات دي, وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين, ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ليه بس مصطفى اسماعيل يقرأ إيه؟ أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. تعرف حكمة ربنا, أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لما تسمع بقى قبل كل دول وبعد كل دول شيخ محمد رفعت وهو بيقرأ الفتحة, والله لو أعطيتها قلبك تبكي. الفتحة من الشيخ محمد رفعت وبقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, ويعيدها تاني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, ويعيدها ثالث والله توصل لقلبك. أنا عاملها عندي مش مع فولدر القرآن ولا درايف الإسلاميات, أنا عاملها على الديسكتوب عشان أول ما أفتح الكمبيوتر ألاقيها. الفاتحة لمحمد رفعت. أنا بقول الكلام ده عشان أنا بعيشه, كل واحد مننا كده. يعني انت ممكن في ايات للشيخ ياسر القطامي لما تسمعها توصل لقلبك, في كلمتين لنصر القطامي, في ايتين حلوين كده للشيخ ياسر الدوسري لما تسمعهم تصحي فؤادك, في مقطعين معينين كده بتسمعهم لمسار راشد وهو بيقرا انما اشكو بثي وحزني الى الله في سورة يوسف, تحس ان هز قلبك. كل واحد له حاجه, انا بس بفتح لك قلبك. هو ده القران يا اخوانا. فانا رسالتي بقى اللي انا عاوز اوصلها اليكم في مدرسه القران, لو اكرمك الله جل وعلا بهذا ما تفوتوش, ارجع له وامسك الايه اللي اثرت فيك دي وراها, اغسل بها قلبك, اغسل بها قلبك. ودائما لو زاد الوسخ لا يحتاج الى غسيل بماء بارد, انما محتاج فم غلي, محتاج ماء حار, وليس ثم عندنا ماء ساخن إلا أعيننا, فلا خير في عين لا تبكي. ده كلام السلف, كثير من السلف كان يقول هذه الكلمة, لا خير في عين لا تبكي. لازم تبكي, درب عينك بقى من الآن على البكاء لرمضان. ده هو ده مدرسة القرآن, اللي ما بيبكيش يبقى ما فهمش القرآن, وما فهموش يبقى ما تدرسوش, وما تدرسوش يبقى ما استفدش منه. لا خير في عين لا تبكي. جهز نفسك من الآن, هتصلي في مسجد ايه؟ شوف شيخ انت تخشع وراءه, سيبك من البروباغندا والإعلام. أنا عارف إن الفضائيات, أنا بقول كده يعني, بقول كده لبعض مشايخنا الذين أبوا الظهور في الفضائيات, بقول لهم كده أنتم أفضل منا, وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين, والإعلام خدم, كن هناك أناسا ستروا خير ممن ظهر. زي ما سيدنا عمر الخطاب رجع المسلمون منتصرين من غزوة وقد فقدوا بعض الشهداء كما نحسبهم, فسأل عمر بن الخطاب القادمين من تفقدون, مين اللي مات؟ قالوا فلان وفلان وفلان, قاعد يعدهم. فلان وفلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم أو أناسا لا نعرفهم. فبكى عمر بن الخطاب ويقول لكن الله يعرفهم. لكن أنا الخطبة خطبتها في مسجد الصفطاوي، لكن الله يعرفهم. في حاجات كده ربنا يعرفها. فأنا بقول لحضرتك دور على الصوت اللي هيوصل لقلبك، اللي النبي قال عنه عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجه من حديث جابر وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن. ده اللي أنا بقول لك اسمعوا بقى في رمضان وصلي وراء في رمضان. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. اللي أنت تحس أنه إيه بيقرأ وهو خايف من ربنا، بيقرأ وهو خايف من ربنا. أقول لكم حاجة، أقول لكم سر، أنا بحب أصلي قوي. ورا واحد أنا بحبه في الله اسمه الشيخ إبراهيم الهيشة، صوت كده عذب. أقول أسماء تانية ولا بلاش؟ في ناس كده بساط، بس أنت وأنت بتصلي وراهم تحس أن أنت مستريح مطمئن ساكن هادئ، تحس أن القرآن بيعمل في قلبك بيداوي قلبك. وخلي بالك ممكن أنت ما تطورش، والله ممكن واحد في زاوية صغيرة يؤثر في قلبك. خليك معاه، خليك معاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء لدى رأي إمام أحمد وأصحاب السنن كأبي داود والنسائي وابن ماجة وراه الحاكم وراه ابن حبان من حديث البراء وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. القرآن يحلو لما إيه اسمعوا من حد كويس. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أقول لك أنا لما أحس أما أعوز أعيش حياة عذبة سلسة لينة هادئة بسكينة أشغل مع نفسي الشيخ سعد الغمدي. بصراحة أحس أن أنا بسبح مع القرآن. أو الشيخ المنشاوي طبعا شيخنا شيخهم كلهم قراءة عذبة. وفي قراءة للمنشاوي حتى غير القراءة اللي في الإذاعة دي، في قراءة تانية تحس إن هي بتلامس شغاف شغاف قلبك. لما تسمع الحصري هو بيقرأ قراءة ورش، يا تحس إن هو ما وروش حاجة، ما وروش حاجة، مش مستعجل. تحس ان هو بيقرأ القرآن يعني حرف حرف. والله العظيم الله يرحم الشيخ الحشري هذا احسبه اتقاهم، اتقاهم الشيخ الحشري. تحس ان مفيش حاجة واقفة قدام صوته، يعني لا مفيش حشرجة، مفيش عقبة، مش أي حاجة. فما تسمعه تحس أن أنت منساب مع القرآن بدون عقبات، لا سيما قراءة ورش. قراءة بالراحة كده أنا أشعر أن هذه هي قراءة النبي بصراحة. يعني بصراحة يعني ده أنا معلش أنا بتكلم عن أحاسيس أنا بحسها لأني مش عارف أوصل لك، بس عاوز أقول الكلام ده عشان أنت تحس برضو أو تفتكر حاجات أنت حاسسها كده. أنا تنزلت النهاردة وكلمت بلغة عامية كتير النهاردة معلش، هي جت كده بقى معاها. لكن يا أخوانا اللي هي دي مدرسة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فأحيانا كده أنت محتاج تظل بالأوضة، ما هي السنة عشان برضو هتقول أنت بتقول سنة، ما هي السنة كلامنا. لكن أنا شخص بقول لك احيانا ببقى محتاج اظلم الاوضه وهدي الجو وابعد عن اي حد وافر داري وشغل القران وعيش مع القران، او تقفل الاوضه تعطي بص للسماء وانت بتسمع قران. يعني بلاش اقول دي، ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق. لكن يا اخواننا ليس منا من لم يعش هذا القران هكذا، والله ليس منا من لم يتغنى بالقران، يتغنى بالقران. حديث صحيح البخاري حديث ابي هريره ليس منا من لم يتغنى بالقران، تتغنى به. مش عاوز اقول زي هم بيقولوا مقامات وتطرب به، لا لا، ده كلمه النبي عليه الصلاه والسلام تتغنى بالقران. يا الله، ده هو غناء ايه يا عم؟ غناء ايه وقرف ايه؟ الحان ايه وزفت ايه؟ معلش في الالفاظ، القران، قران اللذه، الحلاوه، السعاده، القرب من الله. يا اخي انت تقرا كلام الله، كلام الله، الله يتكلم، الله إذا. انا مش عارف المعتزله بيقولوا القران مش كلام ربنا ليه؟ ازاي ده انت بس تسمع كلمه حتى يسمع كلام الله؟ لما تقرا القران انت بتقول كلام ربنا، كلام ربنا. زي ابن مسعود كان يقبل المصحف يعقوب يقول كلام ربي كلام ربي، او كتاب ربي كتاب ربي. تعيش القران، والله ليس في الدنيا اسعد ولا الذ ولا اطيب ولا ارق ولا اعذب. يعني حط افاعيل التفضيل كلها الطيبه، ليس هناك اجمل ولا اسعد ولا ارق ولا اطيب من أن تعيش مع القرآن وأن تتدرسه. لما نام خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراش الموت بعد مئة معركة لم يهزم في واحدة منها ومات على فراشه، قال لمن حوله ائتوني بالمصحف. فأمسك خالد بن الوليد كتاب الله جل وعلا يقرأه، فلما قرأه خالد قال آه يا خالد، شغلك الجهاد عن القرآن. طب انت ايه اللي شغلك عن القرآن؟ ده هو زعلان ان الجهاد شغله عن القرآن. طب انت ايه اللي شغلك عن القرآن؟ فيسبوك ولا الواتس ولا اسمه ايه التاني الماسنجر ولا الانستجرام؟ ما انت عارف اهو من الشيخ. ايه اللي شغلك عن القرآن؟ خالد نريد سيف الله المسلول زعلان انه انشغل عن القرآن، انه انشغل عن القرآن. ده ربنا عشان بيقول يقول لنا في الجهاد اوعى تنشغل عن هذا الذكر. مش ربنا سمى القرآن الذكر؟ إنا نحن نزلنا الذكر. أو ربنا أخبرنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ده الكلام ده وانت بتجاهد، وانت بتجاهد اذكر ربنا كثير كثير عشان تفلح، عشان تنتصر، عشان ربنا يكرمك. فانت برضو كده لابد أن تعيش مع القرآن. يبقى هيئ نفسك من الآن، رتب نفسك من القرآن من الآن، المسجد الذي ستستعد أو ستصلي فيه وراء إمام، ما فيش مانع، صلي وراء الشيخ فلان في مسجد التوحيد، صلى وراء الشيخ فلان في مسجد فلان، امشي كده لغاية لما تستقر على إمام أنت تحس أن ده يخاطب قلبك. خلاص سيبك من اللي بيغني القرآن. نقول النبي عصام بيقول يتغنى بالقرآن، سيبك من اللي بيغني القرآن. النبي عليه الصلاة قال كما في حديث عوف بن مالك الذي رأى إمام أحمد والطبراني وغيرهما من صحابة الألباني، قال النبي عصام أخاف عليكم ستا. النبي خايف على الأمة في هذا الزمان وما بعده وما قبله ست حاجات أخاف عليكم ستا: إمارة السفهاء، إن يأتي حكام المسلمين يبقوا سفهاء، إمارة السفهاء، وسفك الدم، وبيع الحكم، كل منصب له ثمن، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم. كم كده؟ إمارة السفهاء، سفك الدم، بيع الحكم، قطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير. نشوا يعني نشأ، يعني فتيان. ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم. شوف تعبير النبي، مع أن النبي قال في صحيح البخاري: ليس منا من لم مش يغني القرآن، لا يتغنى بالقرآن، يعني يحاول يحسن صوته ويرق قلبه ويعيش مع القرآن. إنما دي: ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم، وإن كان أقلهم فقها، وإن كان أقلهم فقها. وهذا كله وللأسف الشديد حدث في زماننا. لابد يا أخي الحبيب من أن تعيش القرآن، أن تبكي مع القرآن، أن تخشى مع القرآن. ومن الآن درب نفسك على هذا الخشوع. طب إزاي؟ هقول لك حضرتك: كل يوم جلسة مع نفسك، جلسة مدرسة القرآن، جلسة العيش مع القرآن. قد إيه؟ أنت بقى براحتك ابدأها تدريجيا، إن شاء الله أقضيها طول الليل، لكن ابدأ تدريجيا في عيش مع القرآن. اقرأ ولو سورة الكل هو الأحد. فاكرين لما قلت لكم أنا صليت مرة ورا الشيخ عادل مسلم، فاكرين؟ في الجماعة الشرعية، وقرأ بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والله يا أخوانا اهتز المسجد بالبكاء، اهتز المسجد بالبكاء. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. أنا لأول مرة أشوف حد بيخشع والمسجد كله بيخشع مع الإخلاص، مع سورة الإخلاص، مع سورة كل والله أحد. فإخوانا احنا محتاجين ادي لنفسك وقت تتغنى بيه بالقرآن لوحدك. يقول لك ايه؟ لوحدك بقى عيط. طب لو ما عرفتش تعيط، ما جيتش، اعمل لك بتعيط، تباك. اه والله، هو في رياء دلوقتي؟ انت لوحدك بقى، ما حدش شايف، اعمل لك بتعيط حتى يأتيك البكاء. مش احيانا كنت عاوز تنام ومش عارف تنام، قعدت تعمل ايه؟ تجاهد لغايه لما تنام، توطي الصوت، تقول للواد ما حدش يتكلم، تظلم النور، تقفل الباب، تشيش، تحط المخدة على دماغك لغايه لما تنام، بتحاول تنام. انا بقول لك اهو، انت مش عارف تقشع، مش عارف تبكي، حاول انك تبكي، اعصر عينك، افتقر الموتى، افتقر الموتى، اي اعصر عينيك، افتقر اصحابك، افتقر اللي حصل له حادثه، اقعد لغايه لما يجي لك البكاء. مره في مره في مره تخشع نفسك، تدرب نفسك على البكاء، تدرب نفسك على الدموع، تدرب نفسك على الخشوع، تدرب نفسك على العيش مع القران، على تدبر القران، حتى يصبح طبعا لك وسجيه لك. فما انزل الله القران الا لذلك. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا. يبقى اللي ما بتدبرش القرآن قلبه إيه؟ مقفول. طب إيه اللي يفتحه؟ برضو القرآن. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون، آية سورة محمد دي سورة النساء، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف أنه هو من عند ربنا، كتاب ربنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي. يبقى الكتاب المبارك نزل ليه؟ عشان يتدبر، لام التعليل، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. حضرتك امسك جزء معين من القرآن كل يوم، يستدل بعمله جزء معين من القرآن لا سيما المفصل. يعني مثلا في واحد بيخشع مع آية معينة كده في سورة النساء بتتكلم مثلا عن الجهاد, في واحد لما بيقرأ ولا تحسبن الذين قدروا في سبيل الله بيخشع, في واحد لما بيسمع كلام عن النار والعذاب وفي سورة الدخان في الآخر كده إن شجر الزقوم بيخشع, في واحد لما بيسمع الكلام عن الجنة في سورة الرحمن بيتأثر, في كل واحد له حاجة. أنت طلع كده مقاطع لنفسك كل يوم تاخد مقطع ما تسيبوش ألا ما تبكي ألا ما تخشع ألا ما تتأثر عشان تعيش القرآن. ده كله تدريب, ده اسمه تليين. اسمه ايه؟ تليين. هو التليين دايما بطيء شوية, التليين دايما بطيء شوية. عارفين عربية لما تعمل عمرة بعد العمرة بيعملوا ايه؟ بتلين. دي ايه؟ الراجل الميكانيكي يقول له ما تمشيش بيها بسرعة عالية, سيبها دايرة وما تمشيش بيها لما تلين. انت حضرتك محتاج تلين قلبك, هتبقى بطيء شوية حتى لو واقف شوية بس مش مشكلة, بعد كده قلبك لان, هتقرأ وقلبك لين, هتمشي مع القرآن وقلبك لين. محتاج تدي الوقت لقلبك وقتا تلين فيه مع القرآن. أنا عاوز أكلمكم كلام كتير عن كيف يقرأ النبي القرآن. أقول لك المشركين خشعوا مع القرآن إزاي وسجدوا ورا النبي إزاي. شيخ أحمد جلال كان له تقريبا سلسلة أو محاضرة بعنوان أين قلبي, صح كده تقريبا فيما أذكر, أين قلبي. اسمع منه ودور على قلبك فين, دور على قلبك. ما يمكن ما عندكش قلب بجد, مش هو واحد تقول له يا أخي أنت ما عندكش قلب. في ناس فعلا ما عندكش قلب, قلبه مات. ما هو ربنا بيقول سبحانه وتعالى بعد سورة قاف اقرأها كده وهتلاقي في آخرها أو قرب آخرها إن في ذلك اللي انت قريته ده, إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طيب اللي يقرأ ده وما تذكرش ما تدبرش ما خشعش يبقى ايه؟ مالوش قلب. ده كلام ابن القيم رحمه الله تعالى, ويقول في الفوائد اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. انت عاوز تعرف عندك قلب ولا لا؟ اعرف ازاي؟ في ثلاث اماكن, عند تلاوة القرآن, وفي أوقات الخلوة, وفي مجالس الذكر. خلاص اجمع الثلاثة دول, مجلس مع نفسك تذكر الله فيه في خلوة بينك وبين ربك, واقرأ القرآن. جبنا الثلاثة هم, واقرأ سورة الإقاف شوف انت خشعت ولا لا عشان تقدر تحكم انت على نفسك عندك قلب ولا لا. قال ابن القيم فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاثة, يعني عند تلاوة القرآن وفي مواقد الخلوة وفي مجالس الذكر, فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. في ناس ما عندهاش قلب, في ناس ما عندهاش قلب, قلبه مات فعلا. في ناس قلبها ميت ما عندهاش قلب. ف انظر إلى قلبك, لابد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. في ناس قلبها ميت فعلا كما قال تعالى عن القرآن في سورة ياسين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. قال عامة أهل التفسير يعني حي القلب, هو ده اللي بينتفع بالقرآن, هو ده اللي بينذر بالقرآن. فحضرتك طب هنقول يعني عشان نكون عمليين برضو, طب انت قرأت سورة القاف وعديت على الآيات دي وما خشعتش, يبقى الخلاصة ايه؟ النتيجة انت فهمت النفس، فهمت من نفسك ايه؟ ما عندكش قلب صح؟ قلبك مريض، قلبك ميت. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ اللي يقول الحل هديله ازازة العصر ده. نعوز اللي في دماغي الحل ايه؟ اللي هو جزاك الله خير، الله يبارك لك. اداوم ايه الحل؟ القرآن برضو. كل اللي انت قلته صح، خلي بالك كل اللي انت قلته صح، بس انا عاوز دي، عاوز اقول ان انت قلبك مقفول عن القرآن صح، ما رجعتش. اللي يفتحه ايه؟ برضو القرآن. يعني الحل برضو ايه؟ برضو هو القرآن. يعني مع ان قلبك مقفول عن القرآن برضو اللي يفتح القرآن، يعني مع ان قلبك مريض فما بتفخفش القرآن برضو اللي هيشفي القرآن. مش لسه قايلين آية سورة يونس، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. يعني حتى لو قلبك مريض، حتى لو قلبك مات الا يحييه بامر الله برضو القرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. بس بقى القرآن بطريقة تانية بقى. قال ابن القيم بعدما ذكر كلاما طويلا في أمراض القلوب، ثم ذكر بعده كلاما طويلا في علاج أمراض القلوب، ذكر ابن القيم الخلاصة في كلمتين بساط. قال ابن القيم وملاك ذلك أمران. الخلاصة في حاجتين، خلاصة الكلام اللي يقول لك ده كله أمراض القلوب وعلاج أمراض القلوب حاجتين، وملاك ذلك أمران. الأمر الأول احنا القلب مريض بقى والقلب تعبان والقلب ميت، طب اعمل ايه الاول قبل ما اقرا القران؟ اعمل حاجه مهمه. وملاك ذلك امران، الاول ان تاخذ قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الاخره. يعني ايه؟ يعني ودي قلبي في الاخره ازاي؟ يعني حضرتك قبل ما تقرا القران ابعد عن الدنيا، ابعد عن ملهيتها ومشغلها وما يشغلك فيها، ابعد عن افكار في الدنيا، ابعد عن الدنيا خالص، ما تفكرش فيها، ابعد عن اي حاجه تفكرك بالدنيا، اي حاجه تفكرك بالدنيا ابعد عنها، صفيها. ثم تقبل الحاجه الثانيه بقى، الامر الثاني، ثم تقبل على القران وتدبر اياته ومعرفه كلماته، وكان هذا القران نزل لك انت. يعني لما ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كأن الله يقول يا جلال يا عمر يا خالد يا أحمد يا عبد الرحمن أنفق مما كسبت. يبقى أنت بتستشعر يا الذين آمنوا كأن ربنا بينادي على مين؟ عليك أنت. قال وكأن القرآن نزل لك أنت. فإذا نزل القرآن على قلبك بهذه الكيفية، إنك صفيت قلبك من الدنيا وأقبلت على القرآن وكأن ربنا بيخاطبك أنت وحدك به، فإذا نزل القرآن على قلبك بهذه الكيفية برئ القلب من مرضه بإذن الله، برئ القلب من مرضه بإذن الله. فأقول لك أخي الحبيب، لا خير في عين لا تبكي. في عدة مشاريع عاوز أقول لكم بسرعة قبل العشاء، ابدأ فيها من وقتي واستمر عليها في رمضان، بس بأساس في رمضان. مشروع رسالة في آية، مشروع رسالة في آية. إن حضرتك عشان تعمل بمدرسة القرآن كل يوم تروح صلي الفجر مع الشيخ أحمد جلال، مع الدكتور حازم، مع الدكتور غريب، مع البركة المنصورة، المشايخ بركة المنصورة دول، مع الدكتور أحمد النقيب، مع الفجر. قول له شيخ اديني رسالة يومية، قول له شيخ ادينا كل يوم الفجر رسالة في آية، خليني أعيش مع الآية دي طول اليوم، أعيش معها أفهمها وبينها لي. فالشيخ مثلا يجيب لك آية، مثلا انت مثلا هتسمع كل يوم جزء، اسمع كل يوم جزء. المشروع الاول كده رسالة في آية. على فكرة ده برنامج كامل لرمضان. الشيخ بقى بفقهه وخبرته الدعوية يجيب لك كل يوم آية من الجزء مهمة. مثلا مثلا على سبيل المثال يجيب لك مثلا في أول جزء: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنك عيش الآية دي النهاردة، عيش الآية دي النهاردة، إن الصبر مع الصلاة بخشوع كافية بأمر أو كافيتان بأمر الله جل وعلا أن يعينك الله على كل أمورك الدينية والدنيوية. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلى والشيخ بقى يعيشك فيها. الجزء الثاني ثاني يوم لك مثلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى تعيش اليوم لذة الدعاء، والشيخ يكلمك شوية تبقى دي رسالة اليوم، وهكذا. أنا عندي شخصيا 30 رسالة، 30 رسالة كنت أعملهم لنفسي. تعدي مثلا على الجزء الثالث: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الجزء الرابع: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الجزء الخامس: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. أنا بقول لك اللي أنا عملته يعني اجتهادي، لكن كل واحد وحاجة. الجزء السادس: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سبعة مثلا، ولا الجزء السابع: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر ذلك. دي رسالة في آية. في مشروع تاني بعده هنبدأ فيه من الآن عشان نتذر العشاء. مشروع تاني اسمه مشروع العمل بآية أو تطبيق آية. دي حضرتك مع نفسك أنت هتقرأ جزء في اليوم، ممكن تاخد الآية اللي الشيخ قالها لك وتحاول تطبقها طول اليوم، تعمل بها مش تدبرها وتعيشها. فالقرآن له واجب علينا، واجب التلاوة، واجب التدبر، واجب العمل. واجب العمل إنك تاخد آية من القرآن. ده أنا مش بقول لك الجزء كله، ده أنا بقول لك ولو إنك تأخذ آية يوميا في رمضان، آية تعمل بها كل يوم، تبقى الآية دي طول اليوم عمل بها. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة يا إخوانا، إن إحنا خدنا القرآن عشان نحفظه وممكن نتلوه وممكن نتدبره، إنما الصحابة خدوه مع كل هذا وقبل كل هذا عشان يعملوا به، كما قال عبد الرحمن السلمي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانوا يستقرئون القرآن من النبي أو عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا، 10 آيات ب10 آيات كل يوم، 10 آيات. أنا قلت لك بس خد آية عشان الصحابة أفقه وأعلم وأقرب وأتقى وأخشع وأفهم، فعشان كده قلت لك خد بس ولو آية كل يوم. كانوا يستقرئون القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا لا يجاوزهن حتى يعملوا بما فيها من العمل، حتى يعملوا فيها بما فيها من العمل، فتعلموا القرآن والعمل جميعا. ده كلام عبد الرحمن السلمي من السلف الصالح، قال الصحابة تعلموا القرآن والعمل مع بعضه، تعلموا القرآن والعمل، هو ده المطلوب يا أخي الحبيب. وإلا معلش كما قال ربنا جل وعلا لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هو حضرتك أهل الكتاب مين؟ مين؟ اليهود والنصارى. طب وإحنا مش أهل الكتاب؟ إحنا مش أهل الكتاب؟ إحنا أهل الكتاب، القرآن اسمه الكتاب. فربنا عز وجل بيقود الآية للجميع: يا أهل الكتاب لستم على شيء، اليهود والنصارى والمسلمين، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إحنا أنزل إلينا إيه؟ أنزل إلينا القرآن، فلسنا على شيء حتى نعمل ونقيم القرآن. فالمطلوب منك أخي الحبيب من الآن وفي رمضان بالذات أن تطبق ما تسمع من القرآن، ولو على الأقل آية يوميا، ولو على الأقل آية يوميا، إعذارا إلى الله جل وعلا تأخذ كل يوم آية تعمل بها تطبقها تطبقها، وإلا والعياذ بالله، وإلا فهذا الذي لا يطبق القرآن وإن قرأه هذه من علامات النفاق. في ثلاث أحاديث أخوانا والله ثلاث أحاديث بيهزوني، يعني أنا أقوله لكم وأنتوا أحرار بقى. الثلاث أحاديث رواها الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، حديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث الثاني حديث عمران بن حسين، حديث الثالث حديث عبد الرحمن بن شبل. أنا معلمهم كده ثلاثة عين، عبد الله بن عمرو بن العاص، عمران بن حسين، عبد الرحمن بن شبل، وأحاديث الثلاثة رواها الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، والثلاثة صحاهم الشيخ الألباني. حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. يبقى قارئ القرآن بس منافق؟ لا، ده أكثر المنافقين في دول، أكثر منافقي أمتي قراؤها، لأنه لا يعمل. اسم الحديث الثاني بقى حديث عمران بن حسين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تستكثروا به ولا تستأكلوا به. الشاهد كلمة اقرأوا القرآن واعملوا به لازم. حديث الثالث برضو حديث عبد الرحمن بن شبل قول النبي عليه السلام: اقرأوا القرآن واعملوا به. شوف بعد القراءة ايه، لابد من عمل. اقرأوا القرآن واعملوا به واسألوا الله به الجنة قبل ان يأتي اناس يقرؤون القرآن ويسألون الناس به الدنيا، فان الذي يؤتيه الله القرآن ثلاثة، يعني اللي ربنا بيعطيه القرآن واحد من ثلاثة: رجل يستكثر به، ورجل رجل يستأكل به يعني عاوز فلوس خلاص، ورجل يباهي به مش عاوز فلوس بس عاوز يبقى ايه قدام الناس معروف انه حافظ، رجل يستأكل به ورجل يباهي به ورجل يقرأه لله. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. فلا بد ان تقرا القران لله، وبعد القراءه على طول لا بد من عمل. اخرج لنفسك ولو ايه يوميا تعمل بها، طلعها انت مع نفسك، ولو ايه يوميه تعمل بها. ونبيك صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، كان قرانا يمشي على الارض. هو ده العمل بالقران، ان الايه بيعمل بها، ان الايه بيعمل بها على طول، وقف عند الآية إن ربنا عز وجل ينزل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الصحابة يعملوا إيه على طول؟ الخمرة تبقى أنهار في سكك المدينة. هو ده العمل بالقرآن، إن ربنا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الصحابيات اللي هم جوه المسجد ما خرجوش من المسجد، شققنا مروطهن فاختمرنا بها على طول. مش تستنى لما ترجع تبقى تتحجب او الخمار عندها في البيت، لا. ان ربنا يقول: لن تنادوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. على طول ابو طلحه يجري للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له: يا رسول، احب مالي الي بيرحاء هي لله. ان ربنا عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ابو الدحداح جاري عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا رسول الله، اني اقرضت حائطي لله عز وجل. ان ربنا بيقول: انفروا خفافا وثقالا، يخرج ابو ايوب وهو تخطى الثمانين من عمره يجاهد ويموت هو في السفينه ما يلاقولوش حتى يدفنوا فيها الا جزيره بعد تسعه ايام وما تغير جسده. ان ربنا بيقول: وسارعوا الى مغفره من ربكم. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول قبل غزوه بدر: قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، زي الايه. يوم عمير بن حمام يرمي التمرات وجاري على الجنة على طول. لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. إن عمر بن الخطاب يدخل عليه اللي هو عيية بن حصن والحر بن قيس يقول له إهن يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فيهم عمر به فيسمعه عمران يقول إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيسكن عمر. عبد الله بن عباس بيقول دعيت على غداء يوما في بيت أمير المدينة الوليد بن عقبة، أمير المدينة الوليد بن عقبة، فأتى خدامه بالطعام، قال فجاء واحد بصحفة يفور منها اللحم، شربة ولحمة بتفور يعني سخنة، صحفة كده ماسكها، قال فتعثر الغلام في ثيابه فسقط، شنكل في التوب بتاعه فسقط، وطارت الصحفة الصينية بتاعت الشرب والعم طارت، يقول فوالله ما ردها إلا ذقن الوليد وسقط ما فيها في حجره، ده الأمير فانتفض يعني شربة سكنة قدام المعزومين كلهم طارت في دقنه والشربة واللحمة وقعت على رجله فانتفض. قال فقام ودخل غرفته فنظرت إلى الغلام، ابن عباس بيقول لم يبق من روحه لم يبق من روحه إلا ما يحمل جسده، يعني يقول لك روحه راحت، روحه اتسمر مكانه ما عادش باقي من روحه إلا اللي موقفه وابن متسمر مكانه، حتى عاد الأمير وقد غير ثيابه فأسمعه أحد جلسائه قائلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فنظر إلى الغلام قائلا يا غلام لعلنا روعناك، انت خفت مننا ولا ايه، اذهب فأنت حر لوجه الله جزاء ما روعناك. هم دول الوقفين عند كتاب الله جل وعلا. حضرتك بقى خد لك حاجة تعمل بها، خد لك حاجة تعمل بها من القرآن. أختم لكم يعني عشان احنا غسلناك شوية النهاردة كده ما تزعلوش مننا، أختم لكم وأبشركم يا أهل القرآن، يا من تأخذون من القرآن ما تعملون به وتأخذون كلام الله رسالات إلى قلوبكم وكأن الله يخاطبكم وحدكم به كل على حدة، يا من مرض قلبك فشوفي بالقرآن، يا من مات قلبك فأحياه الله بالقرآن، يا من قسى قلبه فخشع قلبه بالقرآن، يا من بعد عن ربه فاقترب منه بالقرآن، أبشر أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني وحديث جبير بن مطعم وصححه الألباني قال النبي عليه السلام أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، انت ماسك حبل، شو ربنا سماه في القرآن ايه؟ واعتصموا بحبل، انت ماسك حبل في الطرف، الطرف الثاني فين؟ بيد الله. يا للشرف يا للعز يا للكرامة، أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. أبشر يا من تجعل مصحفك في جيبك والقرآن في قلبك، أبشر أنت من أهل الله. شوف ده النسب هو، أنت من أهل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المعروف كما روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس الصحابي الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ده مش أهل بس، ده أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أبشروا يا أهل القرآن فالقرآن لن يترككم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالقرآن سينفعك الله به في الدنيا، سينفعك الله في القرآن، وفي الآخرة سينفعك الله كذلك بالقرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة، يجيء القرآن يوم القيامة. أنت قاعد كده في أرض، واقف في أرض المحشر مع الخلائق، وتلاقي واحد جاي من بعيد، مين ده؟ القرآن شكله إيه؟ الله أعلم، بس هو يجي زي ما ربنا قال، زي ما النبي قال عفوا، يجيء القرآن يوم القيامة فيقول، القرآن هيكلم والناس هتسمع، فيقول، بيقول عن مين؟ انت اصلا ما بتقولش حاجة. يوم القيامة وعنت الوجوه للحي القيوم، يوم القيامة فلا تسمع الا همسة، يوم القيامة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. انما هتلاقي واحد يوم القيامة بيقول عنك، انت مش عارف تتكلم، هو اللي هيتكلم عنك. انت كنت بتقرأ القرآن، هو هيقول، هيكلم ربنا عنك. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب، يا رب حله، حل يعني بدلة، حل يعني بدلة، فيقول القرآن يا ربي حله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيلبس، اللي هو مين؟ اللي معنى القرآن، فيلبس تاج الكرامة، يكرم في أرض المحشر، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول، مين برضه اللي بيقول؟ القرآن. ثم يقول يا ربي زده. قال فيلبس حلة الكرامة ثم يقول، مين؟ برضه القرآن. ثم يقول يا ربي ارضى عنه. ما فيش أعلى من كده، ما فيش أعلى في الآخرة ولا في الدنيا من رضا ربنا. فيقول يا ربي ارضى عنه فيرضى عنه. فيقول، مين اللي بيقول؟ القرآن. اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. الحديث ده قال كده، ويزداد بكل آية حسنة. هو ده القرآن، هي دي شفاعة القرآن، ما مش هيسيبك، هيفضل معاك لغاية لما تاخد أعلى حاجة اللي هي رضوان ربنا. هيفضل القرآن معاك لغاية لما تاخد أعلى حاجة، ويرفع شأنك في الآخرة، ويخلي كل أهل المحشر يبصوا عليك، على التاج اللي في راسك والحلة اللي انت لابسها. فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فأبشروا يا أهل القرآن، أبشروا يا من ستجعلون المصحف في أيديكم وكتاب الله في قلوبكم، أن الله يحبكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى أبو نعيم في الحلية، والبيهقي من حديث مسعود، وصححه الألباني. وأنا لم أرى لفظ المصحف ورد في كلام النبي إلا في حديثين أو ثلاثة على ما أذكر، منها هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، فليقرأ في المصحف. عشان كده في مأزيه، اقرأ حتى لو حافظ، تقصد يوم القيامة؟ لا، ما صاحب يوم القيامة. اقرأ يعني من حفظك يوم القيامة، أو من حفظ، من حفظ. اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تحفظها. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، والذي عليه عامة أهل العلم. وظن أن في رواية كلمة تحفظه، فلكن أقول أنت في الدنيا اقرأ في المصحف، اقرأ في المصحف في الدنيا. سيبك من محمول، أنا عارف محمول ده في وقت الزنقة لما يكون معكش مصحف، إنما في رمضان مصحفك في جيبك، مصحفك في جيبك. اقرأ المصحف في أي موطن لتكون من أهل القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من أهل القرآن، وأن يردنا إلى القرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يهدينا بالقرآن، وأن يرزقنا العمل بالقرآن، وأن يرزقنا تلاوة وتدبر القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سلسلة أحياء السنن المهجورة نتناول في كل لقاء ابتلاء دولي. مع سلسلة إحياء السنة المهجورة نتناول في كل لقاء سنة نحاول أن نحييها وأن نطبقها طوال الأسبوع. ومعنى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى فقه، ومن أراد أن يطبقها فلا بد أن يعلم من حوله فقهها أولا لئلا تكون فتنة، لكنها سنة حث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. والحديث رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في الخف، أعزك الله، اللي هو الجزمة أو النعل اللي هو الشبشب، أمر النبي أن نفعل ذلك، وهذا من مخالفة اليهود. وقد كان ذلك أصلا عند النبي عليه السلام، يعني الأصل زمان النبي عليه السلام أن الصحابة كانوا يصلون في نعالهم. ففي حديث سنة أبي داود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصلاتين الظهر أو العصر وخلع النبي وهو يصلي، بعدما صلى ركعتين خلع نعله وجعله بجواره، فاقتدى به الصحابة وخلعوا جميعا نعالهم. فلما أتم النبي صلاته سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فإذا أتى أحدكم المسجد، شوف النبي يقول إيه، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعلي، هو داخل يبص بنا، فإن كان فيهما قذرا يعمل إيه؟ لا مش إلعهم. قال: فإن كان فيهما قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. شوف النبي حسن قال فليمسحهما، لأن التراب يزيل هذا الأذى أو هذا القذر. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا ليه قلت في مقدمة الكلام حتى لا يكون فتنة للناس، لو واحد دخل بالعزال وقتي هتضربوا بي. فيعني على الأقل، أخي الحبيب وأختي الفاضلة، على الأقل أقم هذه السنة ولو في بيتك أحيانا، أو أن تقيمها مع بعض المسلمين بعد أن تعرفهم هذه السنة. عرف أهلك، عرف الناس، عرف إخوانك هذه السنة، شريطة ألا يكون فيه فتنة أو أذى للمسلمين، شريطة ألا يكون فيها فتنة أو أذى للمسلمين. فهذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي مزية للمسلمين ومخالفة لليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرة ثانية كما روى أبو داود وغيره وصححه الألباني من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعليم. وفي بعض الروايات قال النبي: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. فنسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على إقامة سنة النبي عليه السلام. طيب، ما احنا قلنا، ولو على الأقل في بيت. طيب حاضر. نعم. قلنا أنا قلت أول كلمة وآخر كلمة، شريطة ألا يكون فيها فتنة أو أذى للمسلمين، صح؟ خلاص كده مضبوطة ولا حاجة تانية؟ قلت على الأقل أقيمها ولو في بيتك. قلت لك النبي عصم قال: صلوا فيني عليكم. النبي عصم قال: صلوا فيني عليكم. النبي عصم قال: إذا أتى أحدكم المسجد. أنا بقول ما يكونش فيها فتنة، ولا يكون فيها أذى، بس هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، على الأقل أقيموها في بيوتكم، صح؟ ربنا يعافينا فيكم. خذ يا ابني تعصب النساء عندهم خمسة، امسك كتب كمان، وانت وزع على الرجال. قلنا الشرط برضو اللي ياخد يعني يوزع أو ينشر أو يصور أو كده. بنسأل شيخ سيد كل مرة كده أسئلة كده ونوزع جوائز. الشيخ محمد احنا خلصنا فلوس، خلاص خلصت، انت بتجيب من عندك، ربنا يكرمك. طيب، انا ذكرنا في ثنايا الموضوع قلنا فيه ثلاث احاديث تخوف تخوف. حديث عبد الرحمن بن شبل، حديث عمران بن حسين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حد يقول لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اسهلهم اللي عارف بس اللي عارف. طيب ماشي. حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه الطبراني والبيهقي وفي مسند احمد، اكثر منافقي امتي قراؤها. حاجه تخوف. نسال الله السلامه والعافيه. جزاك الله خير. اتقعدوا يا شباب، اقعدوا. طيب خلاص، كل واحد من الشباب كل واحد كتيب. يلا خد يلا خد يلا. خلص خد مصحف يلا. طيب يعني جبر الخواطر على الله زي ما بيقولوا يعني. طيب نسأل سؤال وياخد هذا المصحف ان شاء الله. مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم امسك سيفه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فارتفعت الأيدي ثم انخفضت وبقيت يده مرتفعة، هي يد أبي دجانة. صح. ما اسم أبي دجانة؟ ما اسم اللي جاوب بدون ما يجيب خمسة جنيه حطها هنا بسرعة ولا سمح المرة دي؟ ما اسم أبي دجانة؟ قول يلا أنت. اسمه إيه؟ سماك ابن خرشة. في صحابي اسمه سماك؟ اسمه إيه؟ اسمه سماك صح؟ سماك ابن خرشة. طيب ندل ده؟ طيب كنت. جزاك الله خير يا ابني. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وزدنا علما، ونلتقي في آخر اللقاء إن شاء الله قبل رمضان في السبت القادم مع آخر عبادة من عبادات رمضان الأربعة التي تعهدنا على ذكرها، ألا عبادة الجود. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.